القاهرة تقدم مواكب الأيام، حكاية مروية يحكيها قلب الأمل. فين هي؟ مين هي؟ تشكيل وعزف وغنى، تصوير ورسم وبنى، يا على منارة حضارة طول الساعات اللي جاية، تكتب حروفها تملي الأنامل الذهبية. الأنامل الذهبية، فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة. التقديم جيهان ريدي. مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى هذه الدقائق التي نعيش فيها مع المتعة الراقية والفن الجميل. معنا ليلى أصدقائنا موهبتان في العزف وفي الغناء. الموهبة الحقيقية أصدقائنا في الإحساس العالي بالآلة الموسيقية وفي الكلمات التي تقال. ضيوفنا لن نتحدث معهم كثيرا، لكن سنترك لهم المجال للتعبير ليس بالكلمات لكن بالنغمات الشجية. فناننا مصطفى أحمد إبراهيم عازف جيتار، والجيتار من الآلات الموسيقية الوترية الغربية، لكن هي أخذت اسمها الحالي من آلة القيثارة، والتي تعد من أقدم الآلات الموسيقية عبر التاريخ، وكانت مصنوعة من الخشب وتشبه في شكلها العود إلى حد ما، إلا أنها تختلف عن العود في الصوت وعدد الأوتار وطريقة العزف ومواقع النغمات الموسيقية على الأوتار. طبعا يتم العزف على الجيتار باستخدام الريشة أحيانا أو الأظافر أحيانا أخرى. نتحدث عن كل هذا مع عازف ومحب الجيتار، العازف مصطفى أحمد إبراهيم. أهلا بك معنا مصطفى. نتحدث أيضا مع الموهبة الصوتية الجميلة التي سنستمع إليها، نورة إمام حسن. أهلا بك يا نورة. أهلا بحضرتك. الأول نتكلم مصطفى عن ارتباطك بآلة الجيتار. ليه اخترت آلة الجيتار؟ هي آلة طبعا رقيقة جدا جدا وحالمة، لكن بتحتاج نوع معين من الشخصية. أنا أول حاجة لعبت كذا آلة قبل الجيتار، يعني ملعبتش جيتار على طول. لعبت ناي، بعد كده هارمونيكا، والجيتار اصلا كان بتاع بابا، يعني بابا كان بيعزف جيتار قبلي، فكان الجيتار موجود ما اشتريتوش او حاجه او كده. يعني جربت كذا آلة موسيقية وبعدين استقريت على الجيتار. ليه استقريت على الجيتار؟ ايه احساسك بيه؟ هو يعني مميز عن الآلات التانية، يعني انا بقدر العب السولو بتاع اغنية معينة، الميلودي بتاعها، في نفس الوقت الريتم اللي هو حد تاني بيعزف بآلة تانية. فده اللي عجبني في الجيتار عكس مثلا الهارمونيكا او الناي. يعني هل الجيتار آلة حساسة قوي ولا احنا اللي بنحس بيها كده؟ لا بالضبط، هي آلة يعني مع اقل تحريك على اوتار الجيتار بنلاقي نغمات رقيقة جدا. ده صحيح؟ بالزبط. جميل، ده بيتيح لك ابداعات كتير وتنويعات كتير مع الالحان المختلفة. بالزبط. يعني بيخليك في حرية ان انت تعمل تنويعات كتير. تمام. نورة كمان انت احساسك بآلة الجيتار، لان انت بتصاحبي دايما مصطفى في عزفه على آلة الجيتار. انت احساسك كمان مختلف بهذه الآلة، ولا بالنسبة لك هي مجرد آلة بتعزف النغمات اللي انت هتؤديها ككلمات؟ بالضبط، هو انا احساسي اقوى بالكمانجا صراحة. بالكمانجا بحسها بتغني، بحسها بتتكلم، فميلة اكتر للكمانجا. ومع ذلك بتصاحبي او الجيتار جنب الجيتار. نتكلم عن الاول الجيتار بصوت الجيتار. تفضلي. Thank you. شكراً يا مصطفى. نوفا أنت مطربة مع مصطفى وبتؤدي الألحان بصوتك الجميل اللي هنسمعه دلوقتي، لكن أنت أيضاً ليكي هوايات متعددة منها الرسم ومنها الويس أوفر. تكلمينا عن الهوايات المتعددة. أنا خريجة فنون تطبيقية قسم طباعة منسوجات، يعني بعيدا عن الغناء والموسيقى. اشتغلت في الهندسة النسجية فترة طويلة جدا، بحب الرسم قوي وبحب أعبر بالفرشة قوي، بس عارفة يعني في رغبة ملحة وهي المزيكا. أنا بحب المزيكا جدا، يعني مهما لو في رسم في كتابة في فويس أوفر المزيكا هي أولوية عندي. وفي الكتابة برضو، أنا ابتديت بعد ما يعني من 5 سنين اكتشفت نفسي في الكتابة، يعني هنا بحب أتكلم. ففي ناس يعني قالت لي جربي أن أنت تمسكي قلم ورقة وتقولي اللي أنت تطلعي مشاعرك، أيوة بتحبي تتكلمي فيه. فابتديت أعمل كده، وكان ليا أصدقاء مذيعين ومذيعات يعني عجبهم الكلام فابتدوا يسجلوا. فقالوا لي أنت طب ما تجربي برضو قولي الكلام اللي أنت بتكتبيه يعني. فقلت حلو نجرب، فلقيت التجربة يعني عملت صدى حلو والناس عجبها الصوت مع الكلمات. فرجعنا تاني للمزيكا. أيوة عشان تغني بقى. مهما اكتشف نفسي في حاجات برجع تاني للمزيكا. نسمع الصوت الجميل. طيب. مصطفى، أنت درست الآلات الموسيقية؟ لا، كنت بتعلم على يوتيوب. جميل، يعني كل ده اللي أنت بتعزفه ده اجتهاد شخصي منك. جميل، بتفكر أن أنت تجرب آلات تانية ولا أنت خلاص حبيت الجيتار وأنت هتستمر معه؟ لا، ممكن أجرب آلات تانية. طيب، احنا عارفين أن الجيتار رقيق وحنون، ويعني بنقول عليه حساس، آلة حساسة، لكن هل الجيتار يعرف يغضب يزعق؟ عنده حالات كده ممكن، بس ده يبقى احسن في الالكتريك جيتار مش الكلاسيك جيتار. الالكتريك اللي هو بيبقى متصل بالكهرباء وله تقنيات تساعد على اخراج نغمات متعدده. جميل. نورا، انت ما فكرتيش ان انت تكتبي، بما ان انت بتحبي تكتبي تكتبي اغاني ليكي؟ لا، يعني تكتبي، انت بتكتبي طبيعه، اللي ما فكرتيش انت خواطر عاديه، خواطر عاديه، ما فكرتيش ان انت تكتبي اغنيه انت تؤديها بنفسك؟ ممكن مستقبلا ان شاء الله. ان شاء الله تبقى فكره كويسه. ان شاء الله نحاول. في كتابات، ممكن اقول حاجه من كتاباتي؟ جميل، نسمع نورا الاديب. عارفين ان القلب ده ملوش كبير، ملوش سلطان، ما تقدرش تسيطر عليه، ما تقدرش تجبره يحب حد بالعافية أو يشيل حد من جواه، ما تقدرش تدخل حد أو تخرجه عشان هو اللي سايق، ملكش عليه سلطة إنه يبلع فلان أو يطنشه. الحب والنفور والقبول والقفلة والقبض، كل دي أحاسيس لازم تصدقها عشان باب القلب ده بتاع ربنا. جميل، صحيح. الباب القلب بتاع ربنا. مصطفى انت بتتعود على يعني ألحان معينة بتؤديها بتتمرن عليها وبعد كده بتعزفها، ولا انت بتعزف وبعد كده بتلاقي انه قريب من اللحن ده، العزف بتاعك قريب من اللحن ده؟ في بعض الاغاني كنت بعزف عادي وطلعت كده، وفي حاجات ببقى انا لازم اتعلمها الاول. بنعتمد اكتر على المقامات الموسيقيه على حسب، في كذا مقام، المقامات المشهوره مقام الكورد ومقام الحجاز ومقام النهاوند، دول عليهم اشهر الاغاني العربيه. طيب هتسمعنا ايه دلوقتي حبيبي يا نور العين؟ اتفضل. عليك يا مصطفى. نورة انت ومصطفى مكونين زي فرقة، ولا انت تقدري تغني مع آلات اخرى وهو مصطفى بيعزف لأصوات اخرى؟ لا، مصطفى، هو مصطفى لسه يعني لسه احنا اصدقاء قريب. انا سمعت، كنت بالصدفة في الاوبرا فسمعته بيعزف فعجبني صراحة عزفه، وغير ان انا عرفت انه لسه سنه صغير جدا، قلنا نجرب نعمل غنوة سوا، الغنوة اللي غنيناها دلوقتي. بس فأنا عرفته بالصدفة. هنشوف تجربة تانية. طيب أوكي، ممكن أقول حاجة طربي؟ يبقى هنسمع نورة وهي بتغني لنا حاجة بصوتها منفردة. وبحبك قد عيني حتى أكتر منها شوية، اسألها انت وحلفها على طول هتقولك هي، اسألها انت وحلفها على طول هتقولك هي، انت وبس اللي حبيبي، انت وبس اللي حبيبي مهما يقولوا العزال. جميل يا نورة. مصطفى انت في المرحلة الثانوية دلوقتي؟ أولى ثانوي. لما توصل ان شاء الله لمرحلة الكلية والجامعة، تفتكر هتكون حابب تتخصص في دراسة الموسيقى، ولا هتكمل دراستك الأكاديمية عادي وتبقى الموسيقى دي مجرد هواية؟ لا، هي موسيقى هي هواية بس. هواية بس، لكن هتتخصص في تخصص في حاجة تانية بقى. زي تبقى بسر إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله ربنا ينولك. لكن حاسس إن أنت محتاج تدرس أكتر، ولا مجرد برضو هتاخدها مجرد هواية؟ لا، أنا محتاج أدرس أكتر عشان نوصل لمستوى أحسن. نسمع منك كمان حاجة يا مصطفى. دي حاجة هعزف ارتجال على مقام الحجاز. تمام، اتفضل. درجة مي. Thank you. احساسك جميل يا مصطفى. لكن انت قلت لي ان انت يعني عزفت على الناي وبعد كده اتجهت للجيتار. اصلا مين اللي علمك العزف على الجيتار بقى؟ الجيتار كان بابا علمني شوية حاجات على الجيتار والباقي اتعلمته برضه من يوتيوب. يعني كل العزف اللي انت بتعزفه ده والمعلومات الموسيقية كل ده انت من اليوتيوب. يعني جهد ذاتي تماما يعني. جميل. نورة هتسمعينا ايه تاني؟ في غنوة للأطفال اسمها شهر ديسمبر. داخلي شيء خفي لكني لا أتذكر، لحن ماء صوت شجي أغني عن شهر ديسمبر. دائما حولي وقبل النوم لكنها تبدو حقيقة اليوم. كلما مرت بخاطري تلهب مشاعري كالحنين والحنان أكثر من هذا وأكثر فوق الجبين تحت اللسان أغني عن شهر ديسمبر. الله عليك الله عليك يا نورة، جميل. وطبعا مش هنفوت نهاية حلقتنا وسهرتنا الليلة إلا بعزف من مصطفى أحمد إبراهيم عازف الجيتار الشاب. تفضل يا مصطفى. هذا العزف الجميل لأغنية سهر الليالي من عازفنا الشاب مصطفى أحمد إبراهيم، ولقائنا مع الفنانة المتعددة المواهب نورة إمام حسن. ننهي لقاءنا الليلة، نشكر لكما وجودكما معنا. شكرا جزيلا مصطفى أحمد عازف الجيتار، شكرا لك نورة إمام المطربة الشابة. كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول للزميل سامي الحلو من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الأنامل الذهبية مع تحيات أحلام أبو نوارة جيهان غيري.